ونفع الله به نفعا عظيما، لكي يبقى أن في كثير من أحكامه تساهل، فالذي يقلده على هذا التساهل يقع في شيء من الخلل في الأحكام على الأحاديث. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. بهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وجزاه عنا خيرا. نستودعكم الله مستمعينا الكرام، وأذكر في ختام هذه الحلقة بعناوين البرنامج، حيث يسعدنا نستقبل استفساراتكم على هاتف الجوال الذي يستقبل هذه الاستفسارات على مدار الساعة، وهو 0534700، وعلى فاكس البرنامج 0140-57-55-7. المملكة العربية السعودية أيضا كما يمكنكم مراسلة البرنامج على عنواننا البريدي، المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة الرياض، صندوق بريد 6059 الرياض 11549. وأيضا موقع الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله يستقبل الاستفتاءات على البريد الإلكتروني fatwa@khudair.com. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نور على الدرج. ناخذ ثالثة يا شيخ.